الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 47 بعد 100 من المجالس المعقودة الفقهية في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 19 من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح مجال الأسئلة للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز لي أن أبيع على كافر بقرة أو شاة ليذبحها لعيدهم؟ هذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها. هناك أمور تكون ملبسة بعادات، وأولاك أمور ملبسة بالعبادات. الأصل في البيع والشراء أنها من العادات المباحة، وقد أذن الله عز وجل بالبيع مع الكافر، تبيع منه وتشتري منه، الأمر فيه واسع، تبيع عليه، الأمر فيه واسع. لكن إذا اعترى هذا البيع وصف محرم قطعا فلا يجوز أن تبيعه. مثال ذلك: غلب على ظنك أن فلان يشتري منك السكين ليذبح فلان، فلا يجوز أن تبيع له السكين. غلب على ظنك أن فلان يأخذ البنزين ليحرق مزرعة فلان، ما يجوز أن تبيع البنزين. ما يجي واحد يقول: يا أخي البيع حلال، أنا ما لي علاقة. كيف ما لك علاقة؟ والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقد يكون أصل الشيء مباح، لكن لاعتراء الأحوال وما يعتري الأمر من العواقب يصبح محرما. ومن هذا الباب البيع لأناس من الكفار يستخدمون هذا الشيء في أمر من أعيادهم الكفرية. مثلا تعلم علم اليقين أنه إذا أخذ البقرة يذبحها للصنم، فما تبيع له هذه البقرة، لأن هذا نوع من أنواع الإعانة على منكر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان هناك من أجازه، لكن ذكر العلامة ابن القيم وغيره في أحكام أهل الذمة أن الأمر المباح الذي يؤدي إلى محرم فلا ينبغي لنا أن نعينه. مثل هذا أيضا، لو قال إنسان: أنا أصنع الحلويات، فجاء رجل وقال: والله يصنع الحلويات، عندي حفلة ميلاد، فلا ينبغي أن تصنع له الحلويات لهذه الحفلة المبتدعة. وهكذا في جميع الأعمال. هذا السائل أيضا ما أدري إيش فيهم اليوم على البقرة، يقول: ما حكم شراء اللبن من كافر يغذي بقرته بنجاسات، علما أنه لا يوجد عندنا غيره ممن يبيع لبن الجاموس؟ قد كره جماهير العلماء لبن الجلالة، هذه البقرة التي تأكل النجاسات تسمى الجلالة، ولبنها مكروه وليس بمحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: حكم الاستفادة من دروس المشايخ في التزكية والتهذيب ممن عندهم مخالفات عقدية أو بدع. إذا كان الإنسان يعلم أن فلان من علماء البدعة وعلماء الضلالة عنده أشياء تهذب النفس وتزكي النفس، فهل مثل هذه الأشياء لا يوجد عند علماء السنة، لا يوجد عند علماء الحديث؟ هذا أمر مبالغ فيه. كل خير في الكتاب والسنة، حتى قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا ينبغي للإنسان أن يزعم أن التزكية والتهذيب موجود عند فلان من أهل البدع، هذا غير صحيح. علم النحو الذي هو علم النحو عند أهل السنة أكثر من وجوده عند أهل البدع، فكيف بالتزكية والتهذيب؟ لكن أخشى ما أخشى أن يظن بعض الناس أن فلان ليس من أهل السنة. لماذا؟ لهواه، ثم يقول للناس: لا تسمعوا له، لا تزكوا أنفسكم عنده، لا تتهذبوا بأخلاقه، لا تتعلموا منه. هذا أمر محرم ولا يجوز. إنما يترك الرجل إذا اتفق علماء الجرح والتعديل على تركه. أما من كان بعض علماء الجرح والتعديل قال يؤخذ منه، بعض قال لا يؤخذ منه، فالأمر فيه واسع إن شاء الله جل وعلا. يقول: شخص فحص للدخول إلى السعودية وقيل أن فيه فيروس الكبد، فنذر أن يصوم شهرا فحص أن وكان معافا فلم يصم، ثم نذر أن يصوم شهرا آخر ثم جلس عدة أيام ففحص، ثم نذر شهرا آخر علما أنه معافى ليس فيه فيروس ولا شيء، ثم تأخر كثيرا بسبب أعماله، ثم مرض مرضا آخر في الأمعاء فكان سبب وفاته، وقد نبه على النذر في حال مرضه فعزم أنه سيقضي النذر الذي عليه فلم يتمكن، فهل عليه القضاء أم لا؟ شلون يقضي؟ مات الرجل، ما أدري، لعله يقصد هل على ورثته القضاء، وهل النذر هذا يعد شهرا واحدا أم ثلاثة أشهر لأنه كان في نفس المنذر. أما النذر فهي ثلاثة أشهر لأنه كل مرة ينذر شهرا ثم نذر شهرا ثم نذر شهرا، فصارت المدة ثلاثة أشهر، ثم مات الرجل. طيب، مات الرجل بعدما تمكن من القضاء، ما دام تمكن من القضاء ولم يقضي فليس على ورثته القضاء، وإنما يستخرج من ماله عن كل يوم إطعام مسكين، ثم بعد ذلك يقسم المال على الورث. يقول: عندي ذهب أخرجت زكاته العام الماضي وهذه السنة، لكن السنوات الثلاث الماضية التي قبلها لم أخرج زكاته بسبب النسيان، السؤال: هل أستطيع أن أخرجه لدفعات أو دفعة واحدة؟ من نسي الزكاة مال ثم تذكر فيجب عليه الإخراج الزكاة على الفور، هذا هو الأصل. مثال ذلك: إنسان فتح دولابه فوجد مثلا 1000 دينار، يجب يتذكر متى حط له، تذكر هذا 1000 أنا حطه قبل 5 سنوات، فعليه أن يزكيه ل5 سنوات، عليه أن يزكيه ل5 سنوات فورا. 1000 × 25، 5 × 25 كم يصيرون؟ ها؟ 125، 125 دينار يطلعهم مباشرة. طيب، إذا وجد الإنسان ذهبا ولم يكن قد أخرج زكاته ثم لا يريد بيع هذا الذهب لأنه ملبوس مثلا، أو لأنه التبر اللي حنا نسميه اليوم بالسبائك، لا، ولا عنده مال ومقدرة ليخرج زكاة السنوات الماضية هذه كلها دفعة واحدة، فهل يجوز أن يخرجها على دفعات؟ ما دام ليس عنده فيجوز له أن يخرج الزكاة على دفعات، لكن بشرط عدم التراخي مع التوبة والاستغفار. يقول: ما أفضل كتاب مختصر في التفسير يجعله طالب العلم مختصرا له ويحشي عليه؟ أفضل مختصر مر عليه إلى الآن هو زبدة التفسير، أفضل مختصر هو زبدة التفسير أو المقباس في تفسير ابن عباس للزبيدي، هذان الكتابان في الحقيقة كل واحد منهما له مزايا، وإن كان المقباس أقدم وأرسخ في العلم فهو أفضل، وكذلك زبدة التفسير أيضا خلاصة التفاسير، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم استشارة عند مستشاري الموارد البشرية من أجل التوجيه السائل ما ينفعه من العمل والدراسة ونحوهما؟ هذا أمر مباح، هذه من الاستشارات المباحة، سواء كان في ما يتعلق بالأعمال التجارية، فيما يتعلق في أعمال الدراسية، ما يتعلق، لكن المهم أن لا يكون المستشار مغششا لك في دراستك، هذا هو المهم. إذا كان مغششا فأنت وإياه تدخلان في شهادة الزور، فحينئذ يترتب على ذلك أعمال محرمة كثيرة. يقول السائل: هل نردد خلف الأذان الأول الذي يسبق أذان الفجر أم فقط في أذان الصلوات المكتوبة؟ التردد يكون خلف كل أذان، سواء كان الأذان الأول أو الثاني، سواء كان الأذان الأول يوم الجمعة أو الثاني، سواء كان الأذان أو الإقامة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن فقال مثل ما قال، في الأخير قال: إلا وجبت له شفاعته. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ وهل كل من صر على شيء من الذنوب يدخل في هذه الآية؟ الجواب: نعم، كل من أصر على ذنب من الكبائر سواء كان كفرا أو شركا أو نفاقا عقديا، أو كان كفرا أو شركا أو نفاقا أصغر، أو كان من الكبائر أو كان من البدع، كل من أصر على ذنب فإنه يدخل تحت عموم هذه الآية. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والحنث هنا، الحنث هنا الموضع الأصل في الحنث اليمين، لكن الحنث هنا بمعنى الإثم باتفاق المفسرين، أي وكانوا يصرون على الإثم العظيم، ويعني بذلك الكبائر فما فوق الكبائر من الكفر والشرك ونحوه. يقول: ما حكم التحليل الشخصي عن طريق التوقيع والخط؟ هذا ضرب من الكهانة، لا يجوز البتة، لا يجوز البتة أنك تقول أنا طالع خط فلان، توقيع فلان، أنا أتوقع كذا وكذا وكذا، هذا نوع من أنواع الكهانة، هذا نوع من أنواع الكهانة ينبغي الحذر منه. ولكن هناك شيء منه حق، فلا ننكر الحق لأجل ما يتعلق به من الكهانة. ما هو الحق؟ مثلا يأتي شخص يقول: انظر إلى خط، هل تعرف هذا الخط؟ يقول: نعم، هذا خط فلان. هذا ما في بأس، ليستدل به أن التزوير وقعه من فلان أو بخط فلان. يأتي بالتوقيع يقول للمختص: انظر هل هذا توقيعه ليس توقيعه، فينظر يقول: لا، مو توقيع. هذا ما في بأس، لكن الذي لا يجوز في هذه الأمور تحليل الشخصية بالنظر إلى التوقيع أو بالنظر إلى الخط، وإن كان هذا قد يصيب أحيانا، لكن هذا لا يسوغ الكهانة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام عن الكهان: فيكذب معها 99 كذبة ويصدق بتلك بذاك الخبر الذي جاءه الشياطين من السماء. يقول: ما حكم إرسال الطعام للمساجد عموما وفي الجمعة وليلة 27 من رمضان خصوصا، وما حكم أكله لمن كان في المسجد وحضر الطعام؟ إرسال الطعام للمسجد عموما في أي وقت ويوم الجمعة على وجه الخصوص وفي الأيام الفاضلة هذا أمر مباح. قال أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: قد كانت فلانة تعد لنا الطعام في يوم الجمعة، وفي رواية: كان يعد لنا السليق في يوم الجمعة. هذا أمر مباح ما فيه أي شيء، وهو نوع من أنواع العبادات. وأما تخصيص الإنسان إرسال الطعام للمسجد لوجود الفقراء والمساكين وورودهم في المسجد، وكذلك في الأيام الفاضلة والليالي الفاضلة، أمر مباح، ومن أكله فليس عليه شيء سواء كان غنيا أو فقيرا، لأنه مبعوث لأهل المسجد أو لمن في المسجد، سواء كان غنيا أو فقيرا، فإن استعفف الغني كان خيرا له. يقول السائل: هل تجوز الدراسة في المدارس في بلاد الكفار حيث لا يمكن الطالب من أداء صلاة الجمعة وبعض الصلوات في أول الوقت، ويجبرون على دراسة الفلسفة والفن والرسم، والفتيات يمنعن من النقاب، وماذا يفعل من لا يقدر على الهجرة؟ أولا، كل إنسان لا يستطيع إقامة شعائر دينه في بلاد الكفار فعليه أن يهاجر إلى أقرب بلاد من بلاد المسلمين، أو حيثما يتيسر له إقامة شعائر الدين. هذه المسألة الأصيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة، الهجرة ما تنقطع من بلاد الكفار، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وأما إذا لم يستطع الإنسان الهجرة لأي سبب من الأسباب خارج عن إرادته، لكونه مثلا لا أحد يعطيه تأشيرة مثلا، أو لكونه مستضعفا، والمستضعفين من الرجال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فذكر لهم سببين: لا يستطيعون حيلة أي ما يجدون طريقة للهجرة، ولا يهتدون سبيلا أي بأنفسهم، فحينئذ يقال أنه يجوز لهم البقاء في بلاد الكفار ضرورة، متى ما انتهت الضرورة وجب الهجرة. طيب، إذا بقوا ضرورة فهل يجوز لهم بحجة البقاء في بلاد الكفار أن يدخلوا أولادهم في مدارس الكفار وهم لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة، بل ولا يقيمون شعائر الإسلام ويمنعون من ذلك ويدرسون أمورا محرمة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن ندخل أولادنا في مثل هذه المدارس، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بخصوص تأجير البيوت القديمة من المالك، والاتفاق على أن يتم تأجيرها لبعض الأجانب، هل يجوز ذلك؟ إذا استأجر الإنسان البيت من صاحب البيت ثم أعلمه أنه سيؤجره ووافق، فالأمر فيه واسع، فالأمر فيه واسع ويجوز. المهم أن لا تؤجر من الباطن بدون علم المؤجر صاحب البيت، فإن كان يعلم فلا بأس بذلك، وتكون أنت سمسارا بين المالك وبين المؤجرين الجدد. يقول: بسبب الوضع المالي السيء في بلادنا لا يمكن الذهاب إلى أي دولة لدراسة العلوم، ولا يوجد علماء في هذا البلد. في هذه الحالة هل يمكن طلب العلم من خلال قراءة الكتاب؟ هل يشترط العلم أن يقرأ كتابا مفسرا وينظر إلى محاضرات العلماء وشطتهم؟ الجواب: يمكن لأي إنسان في أي مكان لا سيما في هذا العصر أن يطلب العلم على أيدي العلماء بواسطة الدروس المباشرة، البث المباشر، فأنت تراه وتسمع كلامه ويراك ويسمع كلامك، أو عن طريق سماع الأشرطة المسجلة ونحو ذلك. أما مجرد طلب العلم على كتاب فهذا لا يصلح، ولهذا قال العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يقول: كان عندي مواعيد عند دكتور أسنان وكنت أذهب وأنا صائمة، إذن هي امرأة، كان تقول: وأذهب وأنا صائمة، ما كان شيء يدخل بريقي، لكن خفت أن الدم من إبرة البنج والبنج أفسد صيام، هل يفطر الدم والبنج أثناء تنظيف الضرس أم لا؟ مع العلم أني كملت صيامي. إذا وضعوا البنج فإنه يكون على حاليه، مجرد وضع البنج لا يفطر، مجرد العمل في السن لا يفطر. ما الذي يفطر؟ الذي يفطر هو أن يدخل في الجوف شيء، فعلى الإنسان أن يقضيه، يمسك بقية اليوم ثم يقضيه، يمسك بقية اليوم ثم يقضيه. طيب، سؤال: وضع بنجا، نقول البنج له حالات. الحالة الأولى أن يضع البنج بحيث يصبح لا يشعر، ينزل الخدار إلى حلقه لا يشعر هل دخل ولا ما دخل، فهنا عليه أن يقضي، لأن الغالب أنه يدخل وهو لا يشعر. الصورة الثانية أن يكون البنج موضعيا خفيفا ولا يؤثر على الشعور في الحلق، بل يعلم أنه دخل أو ما دخل، فتيقن أنه ما دخل فليس عليه القضاء، والله أعلم. يقول: كنت حاملا وأجهضت في رمضان في بداية العشر الأواخر، وكان عمر الجنين أقل من شهرين، وهو ليس مكونا فقط كيس شعر، وكنت أتوضأ قبل كل صلاة وأصوم، هل علي قضاء؟ إذا وضعت الحامل الحملة قبل 4 أشهر فهل نعاملها معاملة النفساء أو معاملة المستحاضة؟ انتبهوا لهذه المسألة. الصواب التفصيل، فإن كان صورة الخلقة الآدمية في الجنين ظاهرة فإن سقوطه قبل 4 أشهر يعامل معاملة سقوطه بعد 4 أشهر وبعد نفخ الروح. وإن كانت الخلقة الآدمية غير ظاهرة فهي تعامل معاملة المستحاضة، ما لم يكن وقت حيضتها فهي مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي وليس عليها شيء. يقول: هل يجوز أن أضع اسم شريك لي على ورقة عمل وأسلمه للأستاذ في الجامعة، وهذا الشريك لم يعمل شيئا في العمل، فهل يعتبر هذا من شهادة الزور؟ نعم، هذا من شهادة الزور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يترتب عليه بعد ذلك النجاح وأكل الأموال بالباطل. يقول: قراءة السورة الملك كل ليلة فقط ولا تصح قراءتها في النهار للحصول على فضيلتها الواردة في الحديث. نعم، ليس في ذلك شيء، يقرأ الإنسان سورة الملك كل ليلة قبل المنام يحصل فضيلة النجاة من عذاب القبر، ولم يرد في قراءته في النهار شيء. يقول: أعلم أن هناك خلافا بين أهل العلم في حكم تصوير الفيديوهات، أحتاج أصور فيديو لتعليم تقاليد العرب في تجارة وهو واجب للتسليم للجامعة، هل هناك خياران؟ إما أن أتصور مع زملائي المشروع وهم كلهم نساء أو مع شخص خارج المجموعة، وهل هذا يعد من الضروريات؟ إذا كان هذا العمل يترتب عليه رسوب وعدم رسوب فهذا من الضروريات، يبيح لك تصوير الفيديو. وأما أن تصور مع النساء فليس لك ذلك، ولكن يجوز أن تصور مع شخص خارج المجموعة يكون رجلا مثلك، فحينئذ لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عند رؤية الخاطب لمخطوبته هل يشترط إعطاه مبلغ معين؟ الله، هذا سؤال غريب، بيعطيها فلوس على مجرد الرؤية؟ إن كان هذا الذي جرى عليه العرف فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن جرى عليه العرف فليس له أن يعطيها شيء. وطبعا لا بد في نظر الخاطب لمخطوبته أن يكون أمام محارمها، أن يكون أمام محارمها، أمام أبيها وأخيها أو ابنها ونحو ذلك. يقول السائل: حفظت القرآن ولله الحمد والأربعين النووية وبعض المتون في العقيدة، وقبل شهرين شرعت في حفظ صحيح البخاري. هذا جوابنا عليه الأسبوع الماضي. قل: أشهد الله على محبتك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأن يجعلنا فيه من المتزاورين، وأن يرفع درجتنا وإياكم في عليين، ونقول: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، أحبكم الله جميعا الذي أحببتمونا فيه. يقول السائل: يمر علي أحيانا شروحات نفيسة سواء في الفقه أو في الحديث، وطيبة لبعض أهل البدع المعاصرين، ونفسي تبغضه، وأعلم أن في شرحه فائدة لي، ولكن لا أستصيغ القراءة له، فهل هذا أمر صحيح؟ أخي، أنا أقول: كل شرح لأهل البدع ستجد أفضل منه عند أهل السنة، فإياك وورود ماء مكدر فتشرب منه لعل فيروسا يدخل إلى نفسك فيلدغك بالهوى، لا تستطيع إخراجه بعد ذلك. والله لو خيروك بين شرب ماء صاف وشرب ماء مكدر لتختارن الماء الصافي، فعليك بالعذب المورود مما سنه وكتبه وألفه علماء أهل السنة، ففي ذلك الخير كله. أما أنا شخصيا فوالله من خلال تجربتي كنت في رسالة الماجستير مغصوب، يعني رغما عن أنفي أضطر أني أقرأ لكتب أهل البدع ليبين رأيهم وأكون منصف، فكنت مضطر. والله الذي لا إله إلا إن الخير الذي في كلام أهل البدع بالنسبة للخير الموجود عند أهل السنة كنقطة في بحر. إيش تريد؟ ما يمكن هذا الرجل يتكلم بنور وبصيرة من القرآن والسنة، وذاك يتكلم بالرأي، بالهوى، بالعقل، بالنفس، بالذوق، بالوجد، كيف يكون هذا كهذا؟ بل تجد أحيانا كثيرة يدسون السم في العسل، ماذا تفعل؟ ربما لا تنتبه، كما يقال عن الزمخشري، يقولون عنه: دس الاعتزال بطريقة لا ينتبه لها من العلماء إلا واحد من عشرة. العلماء نفسهم ما ينتبهون لاعتزاليات الأشعري في كتابه في التفسير إلا واحد من عشرة، فكيف بعوام المسلمين يفهمون؟ شلون؟ صعب. ولذلك الحذر الحذر. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين، فليتفضل. تفضل وإياك. نعم. أحسنت. متى يكون الإنكار؟ سؤال وجيه. متى يكون الإنكار؟ يكون الإنكار في منكر معلوم متيقن، في منكر معلوم متيقن. مثلا إنسان يشرب الدخان، فأنت تنكر عليه، هذا معلوم، لم يختلف علماء أهل السنة في كونه محرم. واضح؟ قد يكون علماء البدع من يقول يجوز، بل يقول ما يفطر الصائم، بس ما لنا شغل فيهم، صح ولا لا؟ هذه مسألة. إذن لابد أن يكون المنكر معلوما متيقنا من كونه منكرا. أما إذا كان مظنونا، مثال ذلك، انتبه، لو أنك أنت صليت بجوار شخص في صلاة الجماعة هو ما قرأ الفاتحة خلف الإمام وانت قريت بعد الصلاة ما تنكر عليه، تقولك ليش ما قريت الفاتحة؟ ما تنكر عليه ليش؟ لأن هناك جمع من العلماء من لا يرى قراءة الفاتحة ركنا خلف الإمام، يقول ركن لكن يقول يكفي بقراءة الإمام لأن السماع كالقراءة عنده. لكن ماذا تفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة ترشد، ترشد. فالفرق بين الإنكار والإرشاد، الإنكار أنك تنكر عليه هذا ما يصير، هذا باطل، هذا محرم. الإرشاد تقول لو فعلت كذا كان أحسن، تقول لو قريت الفاتحة كان أحسن خروجا من الخلاف. فأنت لو قريت الفاتحة ما حد يقول لك صلاتك باطلة، لكن لو ما قريت الفاتحة من أهل العلم من يقول صلاتك باطلة؟ فادخل في مسألة وفاقية واترك المسألة الخلافية. هذا الفرق. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستعجل في الإنكار إلا بعد ما إيش؟ إلا بعد ما يتيقن أنه منكر. نعم. طيب. نعم. هذه المسألة أيضا من تلبيسات أهل البدع، يقولون أنتم أنتم يا أهل السنة تقولون لا نأخذ من أهل البدع، طيب أنتم تأخذون من بعض الأئمة وهم من أئمتنا. هذا مثل اللي يجي يقول لك مثلا أنت ليش تأخذ مثلا ليش تروي حديث عن جعفر الصادق عن أبيه، ها ليش تأخذون عن، طيب جعفر الصادق من أئمة أهل السنة، فإذا انتسب إليه مثلا الرافضة أو انتسب إليه الشيعة هل معنى أنه مو من أهل السنة؟ ما لنا شغل فيه. نفس الكلام إذا جاء شخص وقال والله ليش تأخذون من حافظ بن حجر، ليش تأخذون من النووي رحمهم الله، نقول تعالوا أنتوا الحين أنتوا تقولون هذول أئمتنا، النووي رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله يخالفكم في وصولكم، هم معنا لكن ليسوا معصومين، هم في الأصول موافقون لأهل السنة، أخطأوا في التفريع، الخطأ في التفريع وارد، أخر خطأ في التفريع وارد. سأضرب لك مثال. عندما تنظر إلى قاضي عندك في الكويت يحكم تقول له أنت يا قاضي تحكم بأي شيء، قال أنا أحكم بالمذهب المالكي المقرر عندنا في الدستور في الكويت بالمذهب المالكي، لا سيما في مسائل إيش؟ الطلاق والتجارات ونحو ذلك. شفت في مسألة خالف فيها المالكية فوافق الحنابلة، فهل يحق للحنبلي يقول القاضي حنبلي؟ ها شفت شلون؟ القاضي أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية هو حنبلي، فما يصير يجي واحد يقول القاضي عندنا حنبلي، لا يا حبيبي القاضي مالكي إلى الآن هو يحكم بالمذهب المالكي. فانفراده بشيء لا يعني، نفس الكلام نقوله الحافظ ابن حجر النووي رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم ممن أخطأوا، هؤلاء نقول عنهم إنهم في الأصول موافقون لأهل السنة. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا مهمة، من الذي أخذ عن الحافظ ابن حجر وعن النووي؟ هل عامة الناس والراسخون في العلم؟ ما عندنا إشكال، راسخ في العلم يأخذ ممن يريد، لماذا؟ لأنه سيميز بين الحق والباطل. لكن حنا كلامنا الآن لا تأخذوا عنها البدع، كلامنا للمبتدئين في طلب العلم، كلامنا لمن يطلب العلم، ما هو كلامنا لأهل العلم الراسخين. يعني هل أنا وأنت نقول لابن تيمية ليش أنت قرأت كتب الفلاسفة؟ قطعا لا. ليش؟ لأنه سينظر بعين البصيرة، بعين الناقد مو بعين الطالب. ففرق بين من ينظر في الكتاب بعين الناقد وبين من ينظر في الكتاب بعين الطالب. لكن هذول ايش نسوي؟ ما لنا دواء معهم. تفضل يا عبد الله. فيك. نعم. اختصر بس. احسنت. نعم. سؤال وجيه. نعيد السؤال لأن الإخوة ما سمعوا. إلى عمر كم يجب على الأب أن ينفق على الأبناء الذكور؟ انتبهوا. أما البنات فالواجب عليه الإنفاق حتى يتزوجن أو حتى يعملن، يكتفي بعد البلوغ. أما بالنسبة للذكور فبالوجوب من حيث الوجوب باتفاق العلماء يجب على الأب أن ينفق حتى يبلغ الابن، متى ما بلغ وجب عليه أن ينفق على نفسه يكتسب. فإن أنفق الوالد عليه بعد البلوغ فهذا فضل، فهذا إيش؟ فضل وليس بواجب. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، كم مقدار الواجب في الإنفاق؟ كم تنفق أنت على زوجتك وأولادك؟ انتبه، الواجب هو بحسب العرف، فلا تنظر إلى المسرفين المبذرين ولا تنظر إلى المقترين، تنفق عليهم إنفاقا كما قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا، مذموما على البخل أو مخذولا على كثرة الإنفاق. واضح؟ ها لا، لك أن تنصحه بأن يعني إنسان يبيع شيء محرم مثل الدخان مثلا، أو يبيع مثلا وصل الشعر مثلا، أو يبيع مثلا صنم مثلا، فإذا جاءك وأنت لك سلطة ولك مقدرة انصح، قل له هذا العمل حرام والكسب الذي تكسبه حرام، ولا تعينه على خصم ولا على بيع ولا على شراء. نعم، وياك تفضل يا مبارك. هيك الله بيش. نعم طيب، ليش ما يتحق؟ لا، الله يغفر لك، كل امين. لابد ان ننتبه، انتبه يا ابا يوسف، سؤال مهم: هل يجوز أن أشتري صنفا ربويا عن طريق الأونلاين ولا يتم التبادل يدا بيد؟ هذه لابد أن ننتبه لها، لها ثلاث صور ترى: تشتري الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فلا بد من التقابض باليد أو الحكم والتساوي، ذهب بالذهب تساوي والتقابض، ذهب بالفضة التقابض دون التساوي، الملح بالملح، الملح بالملح، الرز بالرز، العيش بالعيش، الطحين بالطحين، العدس بالعدس، لا بد من التساوي والتقابض. هذه الصورة الأولى. طيب اختلف، صار ملح مع تمر، تمر مع الرز، رز مع الطحين، لا يلزم التساوي لكن يلزم التقابض. إذا اختلفت هذه الأصناف، ملح بفلوس، ملح بذهب، لا يشترط لا التقابض ولا التساوي. فأنت تشتري أونلاين ملح، شنو تدفع، فلوس ولا ملح؟ إذا لا يشترط التقابض، لا التقابض ولا التساوي، إن شاء الله يجيب لك يا بعد 10 أيام، شنو المشكلة؟ واضح؟ تشتري ذهب، لا يعني تشتري ذهب بالدينار، الدينار هو قائم مقام الذهب، فصار ذهبا بإيش؟ ذهبا بما يقوم به، فحينئذ لا بد من التقابض وإن لم نشترط التساوي، لا بد من التقاوض وإن لم نشترط التساوي. فإذا لا يجوز أن تشتري ذهب أونلاين هو يجيبها لك بعد ساعتين وأنت تدفع له الآن ويجيب لك إياه بعد ساعتين، ما يجوز. لا بد أنك عند الدفع يكون الذهب عندك، يعني يجي عند الباب ما تدفع، يجي عند الباب تشوف الذهب يقول لك هذا الذهب كم سعره، يقول لك مثلا 200 دينار، يلا الحين أحول لك إياه، حولت 200، تم التحويل، تم التحويل، هات الذهب خذ بس. واضح؟ بارك الله فيك، تفضل. طالب ذهب من خارج الكويت نفس الكلام، ما يجوز، ما يجوز حتى الذهب من خارج الكويت ما في تقابض، ما يجوز ايا كان. ان شاء الله يكون مثلا قال كيلو ذهب عيار 24، حط المواصفات كامل وانت دفعت له على ما يجيك في الشحن مثلا، هذا قصدك، هذا ما يجوز إلا في صورة واحدة. ما هي مهمة هذه ترى؟ صورة أن يكون لك وكيل مورد، فحينئذ تقول لوكيلك: ها أنا دفعت، روح أخذه ووردها لي. هل شركات انتبهوا، هل شركات التوصيل يقوم مقام الوكيل المورد أو لا؟ هذه لها صورتان. صورة أن شركات التوصيل يعتبر ضمانه لك، فحينئذ هي وكيل عنك، أو ضمانه للبائع، فحينئذ لم يتم القضاء. اللي هي POT، ماذا شي يسمونه، في نوعين، واحدة جائزة واحدة مو جائزة، فتنتبه لهذا. واضح؟ يعني مثلا أنت تقول خلاص أنا اشتريت، شو تسوون؟ قال تبين نوردها عن طريق أي شركة؟ قالوا لك مثلا نوردها عن طريق DHL مثلا. طيب هل DHL وكيل عنك ولا وكيل عنهم؟ انظر إلى نوعية الإيصال. إن كان DHL يضمن لك فهو وكيلك، إن كان يضمن لهم فهو وكيلهم. في الأولى يضمن لك يجوز، في الثاني يضمن لهم ما يجوز. نعم تفضل. ها أدري إيه، قلت لك إذا صار DHL وكيل عنك جاز، ما له علاقة، هو وكيلك تقبض. فالوكيل، قبض الوكيل قائم مقام الموكل. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنت أخوك أنت من وين؟ أنت أخوك في ليبيا، فاتصلت عليه قلت لي: يا أخي أنا أشتري عن طريق أونلاين من المحل الفلاني كيلو ذهب، اذهب فاقبضه فأنت وكيلي. قال طيب لا تدفع لين أصل. وصل المحل فأرسل لك رسالة قال لك: أنا وصلت. قلت لصاحب المحل: هذا وكيلي، ادفع إليه الذهب. قال: حاضر، بس ادفع الفلوس. دفعت الفلوس وهو واقف في نفس مجلس القبض فقبض الذهب، ما في أي إشكالية. واضح؟ لذلك أنا قلت أن شركات التوصيل منقسمة إلى قسمين: قسم هو وكيل عنك، ولها تسمية خاصة نسيتها الآن، لا له تسمية خاصة بالإنجليزي، مدري PO مدري كذا، نسيت. أيوة، المهم أن إذا كان ضامنا لك فهو وكيلك، إذا كان ضامنا لهم فهو وكيلهم، لا يجوز. نعم تفضل يا شيخ. وياك. نعم نعم. أبدا، هذا من أفضل الصيام، أفضل أنواع الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، لكن بشرط واحد. ما هو؟ إذا صادف صومه اللي هي صومه، إذا صادف صومه الذي يصومه يوم العيد، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق، لا يصوم، ما عدا ذلك يصومه كله. نعم تفضل. أيوة، في صلاة الليل ولا في صلاة النهار؟ لا صلاة النهار لا، يعني في البيت. نعم، الأصل في صلاة النهار أنها سرية، سواء في البيت ولا في المسجد. واضح؟ أي صلاة في النهار الأصل أنها سرية، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، أي صلاة تصليها فهي سرية، فرض ولا نفل ولا ذوات الأسباب ولا الرواتب، أيا كان. فلا ترفع صوتك بحيث يسمعك من هو قريب منك، وإنما تسمع نفسك. أشك الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا. واضح؟ طيب، والأصل في صلاة الليل، الأصل في صلوات الليل أنها جهرية، أي صلاة من بعد أذان المغرب فأنت لك أن تصليها جهرة، لكن بشرط ألا تؤذي من هم بجوارك، لا تؤذي أهل بيتك إذا كان معك، لا تؤذي الناس في المسجد إذا كانوا موجودين، فتسر بها. نعم لا لا لا لا، كلامه واضح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.